بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في صحيح البخاري إن شاء الله. تفضل الشيخ جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأنبياء: باب يعكفون على أصنام لهم متبر خسران، وليتبروا يدمروا في كلمة لا بد أن نوجه قبل القراءة. كتاب الأنبياء، الإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الأنبياء أحوال الأنبياء وصفاتهم ومناقبهم، وأيضا أدخل فيه أخبار الماضين، يعني أخبار بني إسرائيل بالذات. فكأن الإمام بخاري رحمه الله إما أنه أراد أن يكتب كتاب الأنبياء وأخبار ماضين، أو بعض النسخ موجود وبعضها غير موجود، فالله أعلم ماذا حصل، والله أعلم. ولكن كتاب الأنبياء الآن شامل للأنبياء ولأخبار الماضين، يعني ليس من الأنبياء. مثال ذلك لقمان، قصة لقمان أدخلها الإمام البخاري في كتاب الأنبياء. وجمهور المسلمين من المفسرين والمحدثين متفقون على أن لقمان ليس من النبي، متفقون على إيه؟ على أن لقمان ليس من الأنبياء، ولكن ذكر البخاري قصة لقمان في كتاب الأنبياء، وكذلك قصة بعض أفراد بني إسرائيل كما تسمع الآن. طيب تفضل الشيخ جزاك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب يعكفون على أصنام لهم متبر خسران، وليتبروا يدمروا ما غلبوا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب: وإذ قال موسى لقومه: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، الآية. قال أبو العالية: العوان النصف بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض، ولا تعمل في الحرث مسلمة من العيوب، لاشية بياض صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله جمالات صفر. فدارأتم اختلفتم. باب وفاة موسى وذكره بعد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربي فقال: أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، قال: أرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثول فله بما غطت يده بكل شارة حسنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن؟ قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال: وأخبرنا معمر عن همام أنه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول ذكر البخاري موقوفا، الحديث الأول فتح الباب بحديث موقوف، ثم قال: وأخبرنا معمر، يعني عبد الرزاق يقول هذا، أن همام أن حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم ذكره مرفوعان، يعني أصل هو مرفوع ولكن قدمه الآن هنا الموقوف. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم قبر موسى عليه السلام، وقد أري في المنام أين قبره، ولكن أبهم للناس حتى لا يتخذ اليهود مسجدا، فلذلك

قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي به شيئا أعطي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي فقال لما لطمت وجهه فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى أخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أن بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار يونس بن متى لا يقول أن أحد أنا خير من يونس بن متى؟ لماذا ما ذكر الأنبياء الآخرين؟ لأن يونس بن متى الذي بعث إلى نينوى, تعرف نينوى في شرق دجلة في العراق, بعث إلى نينوى وقبل أن يؤذن له من الخروج خرج غاضبا من أهلها لأنه ما سمعوا وما أطاعوا وما قبلوا وما آمنوا به فخرج غاضبا عنه, فكأن هذا نوع من الاستعجال, استعجال من هذا النبي الكريم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لا تفضلوني على يونس بن متى, لا تفضلوني على يونس بن متى, يعني مع هذا الاستعجال هو نبي كريم وله احترام وله فضل فلا تفضلون عليه, هذا معناه, هذا معناه. ماذا حصل بعد هذا يا شيخ؟ ماذا هذا؟ خرج من نينوى إلى فين؟ كان من فلسطين أصلا, هو كان من الشام فرجع إلى الشام وأراد ركوب البحر إلى إنطاكية, ففي ساحل يافا لما ركب السفينة حصل ما حصل من البحر ولقد ماته الحوت. بس هنا المفسرون يختلفون أين وقعت هذه القصة, هل في الدجلة؟ لأن هو عبر الدجلة, يعني كان في شرق الدجلة فذهب إلى الغرب فكان عبر الدجلة إلى يافا. أنا كتبت كثيرا عن هذا الموضوع وحققت الموضوع كثيرا في جامع الكامل, قلت لا يمكن في دجلة أن يكون هذا الحوت. هو تعرف الحوت هذا كبير, هذا الحوت هذا الكبير هذا يمكن هذا 20 متر طويل وما أدري كم, فدجلة ما يتسع, لا بد أن يكون في البحر, يعني في الأنهار, أنهار لا يمكن أن يكون هذا الحوت. والمفسرون لهم كلام كثير في هذا الموضوع, ولكن التحقيق الذي عندي أن هذه واقعة وقعت في بحر الروم الذي هي في يافا في شرق في غرب فلسطين. كان يذهب إلى تركيا أنطاكية للتجارة من باب التجارة, فحصل له ما حصل هذا. تفضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت, يتعدون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع, إلى قوله كونوا قردة خاسئين. باب قول الله تعالى وآتينا داود زبورا, الزبر الكتب, واحدها زبور, زبرت كتبت, ولقد آتينا داود منا فضلا, يا جبال أوبي معه, قال مجاهد سبحي معه, والطير, وألنا له الحديد, أن اعمل سابغات الدروع, وقدر في السرد المسامير والحلق, ولا يدق المسمار فيتسلسل ولا يعظم فيفصم, واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا خفف على داود عليه السلام القرآن, إيش معنى القرآن هنا؟ ليس القرآن الذي منزل على النبي صلى الله عليه وسلم, إنما المقصود به القرآن الذي يقرأ وهو التوراة, التوراة والزبور. التوراة هو 5 هذه,

قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله نقف على هذا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب السؤال يحتاج إلى جواب طويل، هذا سؤال طويل هذا يعني وصف عيسى عليه السلام في حديث أنه أحمر وفي حديث آخر أنه آدم، يعني آدم قريب من الأحمر، ليس في فرق بينهما، قريب من الأحمر. في أشياء كثيرة في ذكرنا الذي مرت علينا في الأحاديث لها قصص كثيرة، مثل قصة أصحاب الكهف أين وقعت هذه القصة، وأيضا أصحاب القرية من هم أصحاب القرية، وطبعا هذه تفاصيلها تجدها في كتب تفاسير. وما الذي كتبت أنا في الجامع الكامل لا أستطيع أن أقرأ عليكم، هي كثيرة هذه، ولكن انتم بهذا الكتاب فتجدون كل هذه القصص لها تفاصيل كثيرة، فلذلك عرضنا عنها الآن في عن ذكرها. وبالله توفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.